بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته: وأهل السنة يؤمنون بطلوع الشمس من مغربها، وأهل السنة يؤمنون بخروج الدجال أعاذنا الله وإياك من فتنته، وأهل السنة يؤمنون بنزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال. وقال عز وجل: وإنه لعلم للساعة، يعني عيسى. وقال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى. ومن قول أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا المقطع الذي سمعناه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عددا من أشراط الساعة الكبرى، ولعلنا نذكر مقدمة يسيرة تتعلق بأشراط الساعة. الأشراط هي العلامات، وإذن هذه العلامات التي ذكرها المؤلف هي من علامات قيامة الساعة الكبرى، فإن الساعة لها قيامتان: قيامة صغرى وقيامة كبرى. وأشراط الساعة هنا، يعني أشراط الساعة هنا الكبرى، قد جاءت بها أحاديث وعدها بعض أهل العلم 10 أشراط، ودلت عليها النصوص الشرعية، ولن نتحدث عنها كلها لئلا يطول بنا الكتاب وندخل في ما ذكره المؤلف هو الذي سنتحدث عنه. قبل أن أذكر أيها الإخوة علامات الساعة هنا، ذكرها الإمام رحمه الله تعالى الإمام السفاريني، وقسمها إلى 3 أقسام. أكثر العلماء يجعلونها قسمين: أشراط الساعة صغرى وأشراط ساعة كبرى. ويجعلون أشراط الساعة الصغرى أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ويجعلون منها أن النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، اقتربت الساعة وانشق القمر. كل هذه من العلامات، لكن أشراط الساعة الكبرى هي التي ذكرها، وبدأ بمسألة هي من أعظمها، وهي طلوع الشمس من مغربها، الذي ذكره الإمام السفاريني رحمه الله في أشراط الساعة. قال إنها تنقسم إلى 3 أقسام: أشراط وقعت ولن تعود مرة أخرى أبدا، مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لن يعود نبي بعده، هو نبي الساعة صلى الله عليه وسلم. اقتربت الساعة وانشق القمر، انشق القمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يعود مرة أخرى، وهي متنوعة أيها الحبة. هذه القسم الثاني، وهي من أشراط الساعة: تقع ولا تزال تقع مستمرة، مثل أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، ومثل إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. هذه وقعت ولا تزال تستمر وهي تقع. القسم الثالث، وهي الأشراط الساعة الكبرى، مثل طلوع الشمس من مغربها، مثل يأجوج ومأجوج، مثل نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، مثل النار التي تخرج من قعر عدن تسوق الناس لأرض المحشر، مثل الدابة والجساسة، وخذ يعني هذه 10 أو أكثر الخسوف التي تحدث في جزيرة العرب وفي غيرها، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لم تقع هذه الكبار، ونسأل الله ألا ندركها لأن فتنتها عظيمة جدا. لما ذكر المؤلف طلوع الشمس من مغربها، الأصل أن الشمس تطلع من المشرق، وينتظرها الناس أن تطلع من المشرق بعد مضي وقتها، فإذا هي تشرق من المغرب. فإذا رآها الناس مباشرة يؤمن كل أحد، لكن لا ينفع أحد إيمانه بعد أن يرى هذه، وذلك لأنه هذه من الأشراط التي لا ينتفع أحد عند رؤيتها. كأن الناس توقظ قلوبهم من الغفلات ويعلمون أنهم على الآن قربت ستقوم الساعة وإلى نهاية انتهى هذا الأمر. سبحان الله، يدلنا على أن الله هو الخالق لكل شيء، وأنه هو المتصرف في السماوات والأراضين وفي الشمس والقمر. ولهذا ربنا قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن العجب أن القمر الشمس أكبر من الأرض بشيء كبير، ومع ذلك ترد. والله يقول: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز. دل على أن الله جعل لها مدة ثم تنعكس هذه. ذكر شرطا آخر وهو خروج الدجال، ولذلك قال: وأهل السنة يؤمنون بالدجال، أعاذنا الله وإياك من فتنته. ونقول: اللهم آمين. سبحان الله، ويخاطب من يقرأ كتابه، وإذا بنا كلنا نقرأه ونقول: نسأل الله أن يشملنا دعوة هذا العالم. لما قال: أعاذنا الله وإياك، نقول: أعاذنا الله وإياكم من فتنة المسيح الدجال. المسيح هنا يجب أن نعلم أنه من البشر. الأمر الثاني أيها الإخوة، قد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لنا وصفا دقيقا، أنه أعور، وأن عينه كأنها عنبة طافية، وأنه مكتوب على جبينه كافر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمضي في الأرض 40 يوما فقط، لكن أيامه ليست كأيامنا أوائلها، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، ثم بقيتها كأيامكم. لما سمع الصحابة بهذا الشيء قالوا: يا رسول الله، إن أدركناه فماذا نعمل بالصلاة؟ صلاة إيش؟ الحمد لله. اليوم الذي هو كسنة مدة طويلة. أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم: الأصل أن اليوم ما فيه إلا 5 صلوات، لكن هذا يوم سنة كاملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقدروا له قدره، يعني احسبوا 24 ساعة صلوا في 5 فرائض، ثم اليوم 24 ساعة 5، وهكذا. ليس معناها أنه في خلال السنة لا تصلي إلا 5 فروض. ومثله كذلك الشهر والأسبوع. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوب الأرض كلها إلا مكة والمدينة، فإن الله يحفظها بالملائكة. كلما أراد أن يدخلها الملائكة تحجبه مباشرة وتمنعه، بمعنى أن هناك ملائكة تحرس ماذا؟ تحرس مكة والمدينة. من اللطائف أيها الإخوة في مكة والمدينة أن النبي أخبر أن مكة والمدينة تنفي خبثها، يخرج، لا يبقى في مكة والمدينة إلا أصلح الناس أصحاب الإيمان والتقوى. ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الصلاح والتقوى، حماية لهم وحماية لهذين الموضعين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن معه جنة ونارا، وأن ناره جنة وجنته نار. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر ببلد أو في طريق لا تلقه. بعض لو جاء في زمننا أيها الإخوة الآن، لو جاء حادث صغير تجمع الناس كلهم من كل حدب وصوب يتفرجون. فالنبي يقول: لا أحد إطلاقا يحضر له ولا أن يأتي ليشاهده. ما السبب أيها الإخوة؟ لأن فتنته عظيمة جدا. يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ثم يحيي الموتى، ويدعو الناس لأي شيء لاتباعه، فمن لم يتبعه فإنه يقتله. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج له شاب من أهل المدينة وينصحه أهل المدينة ألا يخرج فيسر فيلقى المسيح، وعندما يلقى المسيح يبدأ يعرض عليه أن يؤمن به. والعجب أنه يخرج أولا صالحا ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، ويشاهد الناس رأي العين، سماء تمطر بأمري وتنبت الأرض، ونحن نعلم أن مثل هذه خصائص لا تكون إلا لله، لكن الله أقدره فتنة. ومن هنا أمرنا إيش؟ أن نتعوذ من شره في كل صلاة. اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا، فتنة الممات، فتنة القبر، فتنة المسيح الدجال. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أنه ما من نبي إلا وقد حذر أمته من فتنة المسيح، حتى نوح حذر أمته من فتنة المسيح. هذا الشاب يخرج له ثم يبدأ يعرض عليه فيقول أنا ربك، قال أنت المسيح الدجال، فيريه يعني أشياء أدلة على أنه هو الرب. وسبحان الله، يقول له الشاب والله ما ازددت بك إلا معرفة أبضلالك وكفرك، أنك الدجال. ثم يأتي سبحانه عجبا، يقتل رجلا فينقسم نصفين ثم يحييه مرة أخرى يتكلم، فقال ما أزداد منك إلا بعدا، فيلحقه لأجل إيش؟ أن يقتله. فيسرع الشاب ويدخل المدينة، فتحجبه الملائكة ما يستطيع الوصول إليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر، لأن مصيبة كبيرة مثل هذه أيها الإخوة. اليوم زمننا أيها الأحبة زمن شبهات، زمن فتن، زمن يعرض فيه الباطل، بل أقول أيها الأحبة يزخرف فيه الباطل حتى يظن الناس من جهلهم أنه الحق، وصار يلتبس على الناس المعروف بالمنكر والمنكر بالمعروف، فالأصبح الناس لا يميزون. وذلك ولذلك أيها الإخوة وجد عندنا المنهج العقلاني. يعني الآن المسيح الدجال هل هو من المشاهد أم من الغيب؟ غيب، نحن نؤمن به. يأتيك إنسان يقولك هذا كلام غير صحيح، كيف تصدق مثل هذا؟ ثم يبدأ يزعزع عقيدتك. أما نحن فنقول نبينا صادق في كل ما أخبر به، ونبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ونبينا قال الله عنه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالوتين ثم لقطعنا منه الوتين فما تنفعه، دل على أنه إيش؟ لا يمكن أن يقر على شيء. فإذا كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغيبيات يجب علينا التسليم والإيمان بها. وهذا يدل أيها الأحبة على أن مثل هذه الحقائق لا تدخل العقل فيها أبدا، ولا تسمع لأحد يقدح فيها. قد جاء في خبر تميم الداري، وقال بعض العلماء أن الذي لقيه تميم هو المسيح الدجال، وبدأ يسأل، لأن تميم قال أنا من جزيرة العرب، ثم بدأ يسأله عن بعض الأمور، سأله عن بحيرة طبرية وسأله، فإذا به يأتي بعجائب. بحيرة طبرية مليئة بالماء، فقال يوشك أن لا يوجد فيها ماء، يعني بمعنى سيأتي أجوج ماجوج وتنتهي المياه التي فيها. وهذا يدل أيها الأحبة على أن أشراط الساعة متتابعة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كالعقد، يعني مثل السبحة أو عقد اللي تعلق المرأة بالخرز، انقطع نظامه السبحة إذا قطعت أيها الإخوة ولا العقد تتابعت الحبات مسريعا تسقط، مما يدل على تواصلها، والله قد جعل لكل واحد منها مدته، لكن الله أعلم بتفاصيله. هذا المسيح الدجال يعيث في الأرض فسادا، سيتبعه الناس ويؤمنون به ويتركون دينهم، ثم يأتي بعد ذلك يقاتل أهل الإيمان ويؤذي الناس بعقيدته وبما أوتي من مما أتاه الله من الخوارق. سبحان الله، يقتله المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، سمي مسيحا دجالا لأنه ممسوح العين، وعيسى بن مريم سمي المسيح لأنه يمسح على الأبرص والأكمة والأعمى فيبصرون ويسمعون، مما يدل على أن عيسى عليه الصلاة والسلام الله قد رفعه إليه، وسينزل حكما عدلا في دمشق على المنارة الشرقية. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ أهل السنة في بلاد الشام، فإنها موطن إسلام وموطن عز وموطن علماء وموطن إلى آخره. ولكن نقول الله له حكمة فيما يقع لهم، ونسأل الله أن يحقن دماءهم وأن يثبتهم على الحق ويرزقنا وإياهم السنة. المسيح الدجال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل كل مكان، يجوب كل موطن، مما يدل على أن الله أعطاه من القدرة ما يستطيع أن يصل إلى كل مكان، فيمر عليهم فيتسارع الناس لاتباعه فتقع بسببه فتنة. فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام هناك، طيب ذكر هنا من اللطائف لما قال أعاذنا الله وإياكم، لماذا ذكر هذه الشرط؟ ذكر العوذ، فتنتها عظيمة جدا فتنة المسيح الدجال، ولأن ينبغي لنا أن نتعوذ من المسيح الدجال دائما. النبي صلى الله عليه وسلم وصف للصحابة المسيح الدجال وما أوتي من الخوارق العادات، قال الصحابة حتى ظننا أنه في نخل المدينة، يعني موجود عندنا في المدينة. اليوم تذكر الناس بالمسيح الدجال، وين المسيح الدجال؟ كأنه ليس، لكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كأنه رأي العين، لأنهم يؤمنون بالغيبيات ويسلمون لها، ومن هنا قوي صلاحهم وإيمانهم وتقواهم. عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل على ملكين، ثم ينزل على المنارة الشرقية في دمشق، وقيل إنه ينزل وقد أقيمت الصلاة للمهدي، مهدي أهل السنة، ويراه المهدي فيتأخر لأنه نبي والمهدي عبد صالح، والأنبياء أعلى رتبة من الناس، فيقول إنها أقيمت لك ويصلي هنا. ثم يأخذ الأمر كله عيسى فيشكو الناس له فتنة المسيح الدجال فيخرج لقتاله. وسبحان الله، ما إن يلتقي عيسى بن مريم بالمسيح الدجال يرى بعضهما بعضا إلا ساخ، يعني المسيح الدجال مثل ما يذوب الماء في الملح، يعني لا يستطيع أن يتحرك ولا أن يفعل شيئا، ثم يقتله عيسى ابن مريم فيستريح الناس من شره وفتنته. وهنا يعطينا من عقيدتنا أيها الأحبة، عيسى ابن مريم نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، وعيسى ابن مريم من أولي العزم من الرسل، وعيسى ابن مريم هو نبي لبني إسرائيل، نبي لمن؟ للنصارى، كما أن موسى عليه الصلاة والسلام نبي لليهود. وعيسى بن مريم الله قد أعطاه من المعجزات والخوارق ما لم يكن لغيره، ولد بغير أب، وتكلم في المهد، وآتاه الله يبرئ الأكمه والأبرص والآم، كل هذا بإذن الله ليس بأمره هو. واليهود حاولوا قتله عليه الصلاة والسلام، ولكن الله شبهه لهم فظنوا أنهم قتلوه، والله ذكرنا في كتابه لما قال بل رفعه الله إليه، رفعه ورفع إلى السماء الثالثة عليه الصلاة والسلام، لا يزال حيا، كيف طال عمره؟ الله قادر على كل شيء، لا نستطيع نعترض على ربنا سبحانه. يعني أعطيك مثال بسيط، ألا يوجد عندنا أقوام يصل المئة 105 و110 وشباب يموت عمره 20؟ ما تقول كيف طال عمر هذا وهذا؟ نقول الله إن ربك فعال لما يريد، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، لكنه في آخر الزمان سينزل، ومن اللطائف أن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل لا يعمل بشريعته التي أنزلت عليه، وإنما يتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى يكسر الصليب إعلانا بتكذيب النصارى في عقيدتهم بالصلب. جل النصارى يعلقون الصليب على صدورهم، ويعلقون الصليب في كنائسهم، ويحملون الصليب في حروبهم، أنهم يدافعون من أجل الصليب، لكنه يكسره ويبطله كلية. ولهذا الله قال وما قتلوه يقينا، ما قتلوه، ويقول بل رفعه الله إليه، وبين أنه ولكن شبه لهم، مما يدل على أن عقيدتهم هذه عقيدة باطلة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه يقتل الخنزير فلا يبقى على وجه الأرض خنزير، وكذلك أنه يضع الجزية. يضع الجزية يعني بمعنى لا يقبل من اليهود والنصارى أن يبقوا على دينهم، وإنما يجب على كل أحد أن إيش يتبع الإسلام. في زمننا اليوم الخنزير موجود، لكن حرم علينا أكله فقط، واضح؟ وحرم على المسلمين تربيته أو الاستفادة والانتفاع منه، لأنه حرم، نجس هو ولا يجوز لنا أكله. والجزية لا تزال باقية بأحكامها، وإن كان لا يوجد جزية في واقعنا، وإنما لو إذا قوي المسلمون ستعود الجزية، شرع الله باقي، لكن بعد نزول عيسى هذا يتغير. بس ليس عيسى هو الذي نسخ إيش الدين، وإنما هذا هو شرعنا في ذلك. ويصبح عيسى عليه الصلاة والسلام يمكث ما شاء الله ويصلح أمور الناس، ثم يموت عليه الصلاة والسلام. عادي ستقضي من أحداثه قضية يأجوج ومأجوج وما يتعلق بها، والمؤلف رحمه الله تعالى لم يسرد لنا بقية الأحداث، يعني يأجوج ومأجوج وكذلك الخسوف والنار التي تخرج والدابة إلى غيره، لم يذكرها المؤلف لأن هذا الكتاب مختصر، جاء لنا نسميه بأكثر ما نحتاجه. طلوع الشمس من مغربها هذه تقوم على في آخر الزمان، ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. المسيح الدجال نتعوذ به في كل وقت. نزول عيسى لأن سبحان الله أقرب الأنبياء لنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وعيسى قد ذكره الله في كتابه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يقصد أنه بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، عاد استدل بالآيات هنا لما قال وإنه لعلم للساعة، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني مقصودا به عيسى عليه الصلاة والسلام يعلم هذه الأمور ونبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله ومن قول أهل السنة أن المقادير كلها خيرها وشرها حلوها ومرها من الله عز وجل، فإنه خلق الخلق وقد علم ما يعملون وما إليه يصيرون، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومثل هذا في القرآن كثير. حسب. ما مر علينا باب القدر قبل؟ ما العناصر السابقة؟ مر علينا اللوح المحفوظ والقلم المكتوب. ها؟ وين؟ مجمل يا شيخ في أول العقيدة أحسن الله عليك. وين أين بس؟ في أول المقدمة. أوله. ويقولون به في الإيمان بالقدر. وين صفحة كم عندك؟ صفحة 972. أول شيء. فإن بعض أهل الرغبة في اتباع السنة إلى أن قال ويقولون به في الإيمان بالقدر. اي مضبوط، بس قلنا سياتي. طيب ما في مشكله، نتكلم على هذا الموضوع وعلى الايمان بالقدر. اولا ايها الاحبه، يجب ان نعلم ان القضاء والقدر في اصله ينقسم الى قسمين، خير وشر، لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ايش؟ وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكذلك من العلماء من قسم القضاء والقدر الى قسمين، قضاء وقدر مجبور عليه العبد، وقضاء وقدر مخير فيه العبد. وما كان العبد مجبورا عليه، لونه، جسمه، بلده، نسبه، أمه، أباه، كل هذا بالقضاء وقدر إيش؟ ما اخترته وليس لي شيء فيه. القسم الثاني هو ما لك اختيار فيه، وهو يقصد به إيش؟ صلاته، كسبه، وظيفته، تجارته، عبادته، قراءة القرآن، هذا كله إيش؟ قضاء وقدر مخير فيه الإنسان، ما هو مجبور عليه، هو الذي إن شاء، كما قال ربنا فلمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أنت حر في هذا. كذلك أيها الأحبة، تعريف القضاء والقدر هنا في المعنى الاصطلاحي اذكره باشتماله على مراتبه القدر الأربع، يصلح أي تعريف فيه. ومراتب القدر العلم والكتابة والإرادة والمشيئة والخلق والإيجاد، صار علم، كتابة، بعدها إرادة ومشيئة، ثم خلق وإيجاد، هذه أربع مراتب للقضاء والقدر. إذا ضمنت التعريف هذه الأربع فأنت حر، قدم أو تؤخر لا مشكلة. نجد بعض أئمة السلف يقولك والقدر هو ما كتبه الله عز وجل، مثل ما قال هنا، وأن المقادير كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها من الله عز وجل. ثم جاء الآن فإنه لما خلق الخلق قد علم، وما إليه صائرون، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. الآن ذكر مرتبتين، المقادير هذه الكتابة، ثم قال علم، هذه مرتبة إيش؟ العلم. وجاء يذكر الآن هنا لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لماذا؟ الإرادة والمشيئة، وما يشاءون إلا أن يشاء الله. واضحت؟ بقي وحده الشيء الخلق والإيجاد. هنا فإنه خلق الخلق، صار الآن ذكر الأربع ولا لا؟ رتبها على الترتيب اللي ذكرناه؟ لا، الأمر سهل، ترتيبها العلمي، أول شيء العلم، ثم الكتابة، ثم الإرادة والمشيئة، ثم الرابع الخلق والإيجاد، هذا الترتيب الدقيق له. لكن المؤلف أوردها، وكل هذا معناه صحيح فيما ذكره رحمه الله تعالى. يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن القضاء والقدر عندما قسم، إذا جئنا نريد أن نؤصله على ضوء العناصر اللي قلت لكم سابقا ودائما أكررها، تشترك أصول الإيمان الستة في ستة عناصر، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل وغيره، كلهم إيش؟ كل هذه الأصول الإيمانية تشترك في ستة عناصر: تعريف، الأدلة، حكم الإيمان، حكم من أنكر، كيف يؤمن بها مجملا ومفصلا، السادس الإيمان بها متلازم، الإيمان بها إيش؟ متلازم. وكل هذا معناها صحيح. إذا جئنا الآن لباب القضاء والقدر، تعريفه ما هو؟ تعريف القضاء والقدر قيل هما سواء، القضاء والقدر، وقيل إن القدر ما كتب سابقا والقضاء هو ما يقع، وقيل العكس، أن القضاء هو ما كتبه الله في الأزل والتقدير هو ما يقع على ضوء ما كتب، ويصبح الأمر سهل، وقد يعرف أحدهما عن الآخر. بمعنى إيش؟ هذا نحن نؤمن بالقدر، أو نقول نحن نؤمن بالقضاء، كلاهما صحيح. واضح؟ فالتعريف اللغوي الاصطلاحي أخذناه. طيب هنا يأتينا الأدلة عليه من الكتاب والسنة، ما هي؟ متواترة، إن كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذي قدر فهدى. بل نستطيع أن نقول كل آية في العلم، كل آية في الكتابة، كل آية في الإرادة والمشيئة، وكل آية كذلك في أي شيء في الخلق والإيجاد، فإنه ماذا؟ يكون معناه صحيح، يعني كلها يمكن أن يستدل بها على أي شيء على مبحث القضاء والقدر. طيب عندنا الآن مسألة ثانية، خذنا الأول التعريف ثم الأدلة. حكم الإيمان به فرض عين، فرض عين يعني يلزم كل مسلم أن يؤمن به. ما يأتيني شخص يقول أنا عامي، أنا لست طالب علم، أنا أعرابي لا أعرف شيئا، أنا يكفيني أن أؤمن إيمان فقط بالله عز وجل. يقول لا بد أن تؤمن بأصول الإيمان الستة، وهذه الفرضية العين أيها الأحبة لأصول الإيمان الستة تدخل في أي شيء؟ في جميع الأصول الإيمانية لكنها مجملة. فصار الآن هنا حكم الإيمان به ما هو؟ فرض عين. حكم إنكاره وش يكون؟ مقابل إيه؟ وجوب كفر. والدليل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد إيش؟ ضل ضلالا بعيدا. ويعطينا من اللطائف أيها الأخوة أين القضاء والقدر؟ لم يذكر، ذكر أن يكفر بالله ملائكته كتبه ورسله اليوم الآخر، باقي واحد. نقول القدر داخل في الإيمان بالله، لأن القدر متعلق بتوحيد الربوبية، واضح؟ فهو داخل ضمنه. طيب الآن أخذنا إيش؟ حكم الإيمان به، حكم الكفر. كيف نؤمن به مجملا ومفصلا؟ العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن أصول الإيمان الستة كلها ماذا يكون أيها الحبة؟ يؤمن بها مجملا ومفصلا. الإيمان المجمل أين أيها الأحبة؟ لو تسأل أي واحد مسلم تؤمن بالقدر؟ قال الحمد لله أنا أؤمن بالقدر. لكن لو سألت اذكر لي مراتب القدر الأربع، يقول ما أعرف، صح وإلا اذكر لي ثلاث قواعد لأهل السنة في باب القضاء والقدر، يقولك يا أخي والله أنا ما أدري. ما أقول والله أنت لست مؤمن، هو مطالب بالإيمان إيش؟ المجمل، ليس مطالبا بالإيمان المفصل. الإيمان المفصل أن نأخذ كل ما ورد بأدلته ونصوصه على ضوء النصوص الشرعية. قلنا سابقا القدر من الغيبيات ولا من المشاهد؟ غيبيات كامل. نحن جلوس هنا والله ما ندري ما يحدث لنا بعد ساعة، ولكن الله يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. طيب هنا ماذا يجب على الإنسان؟ يجب عليه أن يؤمن بالقدر خيره وشره. فالتفصيل يجب أن يوجد في الأمة علماء يدلون الناس على أي شيء، على تفاصيل القضاء والقدر، واضح؟ لكنه لا يلزم العوام أن يلزم، فأصبح هذا فرض عين والثاني فرضا كفائيا. كذلك عندنا أيها الأحبة هنا آخر عنصر، ما هو؟ الإيمان بأصول الإيمان الستة متلازم. من آمن بالله وجب عليه أن يؤمن بالقدر، من آمن بالقدر يجب عليه أن يؤمن بالملائكة، والدليل عليه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وجاءت العكس المفهوم المخالفة، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. إذن لابد أن تؤمن بالجميع، وإلا فإنه لا يقبل منك. نأخذ الآن مراتب القدر الأربع، وهي اللي ذكرها المؤلف هنا، نحن رقمناها الآن. أن المقادير هذا واحد، خلق الخلق هذا اثنين، علم ما هم عاملون ثلاثة، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع هذه الإرادة، فصارت هذه هي الأربع. الأدلة عليها عندنا عالم الغيب والشهادة، كل آية في علم الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه، والنصوص متواترة في إثبات العلم لله عز وجل. كتابة، الله قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. إذن الله كتب كل شيء سبحانه وتعالى. ويدل لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وحديث كذلك، لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى قيام الساعة. فكتب القلم كل شيء. ولما سأل الصحابة رضي الله عنهم نبيهم صلى الله عليه وسلم ما نعمله في شيء قد فرغ أم في شيء يكتب، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر قد انتهي منه، جفت الأقلام وطويت الصحف. قالوا يا رسول الله ففيما العمل، لماذا نعمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نسأل الله أن يجعلنا ممن يسر لليسرى فسعد دنيا وأخرى. هذا يعطي أن هذه الأمر قد انتهى منه وفرغ، وهذا يدل على أن الله عالم بكل شيء وكذلك كتب كل شيء. الإرادة والمشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله عليم. فمن يريد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا يثبت لنا هذا الشيء. عندنا كذلك الخلق والإيجاد، فإنه الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. وعندما تأتي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلقهم، كل النصوص تبين أن الله هو الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى، فهو المتصرف في الكون وحده لا شريك له. وهذا هو الذي جاءت به النصوص. نأخذ كلام المؤلف وهو من اللطائف، نكمل بس قليلا. خذنا الآن نأخذ أربع قواعد لأهل السنة في القدر. قاعدة الأولى أن الله لا يفعل إلا لعلة وحكمة. القاعدة الثانية أن القدر يحتج به في المصائب دون المعائب. في المصيبة احتج بالقدر. الآن طلعنا من المسجد، واحد لقى سيارته مبنشرة، لقى سيارته مصدومة، لقى سيارته مكسورة القزازة، فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ما تقول ليش ليتني ما جيت، إيش اللي جابني للدرس؟ كان سيارتي عند البيت ولا جاها شيء. نقول أبدا، قل هنا مباشرة الحمد لله على قضاء الله وقدره، تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وتقول كذلك اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها وتمشي. لا تستطيع أن تغير القدر ولا أن تبدله، إنما الأمر كله لله عز وجل. ولهذا نجد لما وجدنا أيها الأحبة المنافقين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل النفاق لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا، ثم بعد ذلك قتل منهم من قتل. بعض المنافقين في المدينة لما سمعوا بإخوانهم قد قتلوا قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. الله رد عليهم قل فادرأوا عن أنفسكم، ورد عليهم قل لو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ما في شيء إلا بقدر الله عز وجل، ولا تستطيع أن ترد القضاء والقدر. ولهذا قال عبد الله بن عباس إذا جاء القدر عمي البصر. سبحان الله، تمشي وأنت متيقن بسيارتك 100%، كتب الله أن تصدم ما تدريش اللي صار. وتجد بعض الأحيان سبحان الله وأنت في الطريق يقطع يمر أمامك شخص، تسارع بقدمك لأجل أن تطأ الفرامل وتدوس بنزين وتصدمه. يقولك يا أخي ما تشوف؟ أشوف لكن لا تسألني الآن، خلاص أنت. يدل على أن كل شيء بقضاء الله وقدره. وهذا يعطي أن الواجب علينا أن نؤمن بهذا القضاء والقدر الذي دلت عليه النصوص الشرعية. منها أيها الأحبة أن الله لا يخلق شرا محضا. من القواعد أن الله لا يخلق شرا محضا، وإنما يخلق وإن وجد في بعضها الشر لكن لعلة وحكمة. لأن لو سألتكم أيها الإخوة إيش الفائدة من البعوض؟ إيش الفائدة من الذباب؟ إيش الفائدة من الجرذان؟ ولا ما ندري، نحن ما ندري، لكن الله له حكمة. بل في بعض حين نقول إبليس، الآن يجي بعض الناس يا أخي ليش الله خلق إبليس؟ ما تقول هذا الكلام وتعترض على ربك. الله خلقه لعلة وحكمة. ولهذا من اللطائف من العلة الله ليميز به بين الخبيث والطيب، وليميز به من يجتهد في العبادات ومن يضعف. ولو لم يكن إبليس أنظر كان الناس كلهم على الدين سواء، صح وإلا لا؟ ولكن الله ميز الناس، صار عندنا عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صار عندنا عبادة الدعوة، صار عندنا عبادة النصيحة، صار عندنا عبادة الجهاد، صار أشياء كثيرة. ولهذا قال الله في كتابه يعني في قضية إبليس: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ومن كذلك قواعد أهل السنة في باب نسميه القضاء والقدر، أنه لا يجوز التوسع في القدر إلا على ضوء النصوص. أو نستطيع نقول وقول وهب بن منبه: رأيت أعلم الناس بالقضاء والقدر أجهلهم به. يعني ما يتعمق، ليس أجهلهم ما يعرف شيء، لا، هو يعرف معه نصوص لكنه لا يبحث بالتفصيل. وأجهل الناس بالقضاء والقدر من يتحدث عنه بغير علم، يعني من يأتي بغير نص ولا دليل، لا من كتاب ولا من سنة. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون حريصا أشد الحرص على أي شيء، على أن يتعرف على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك نسميه إيمان بالقضاء والقدر وبأصله. والواجب على الإنسان أن يؤمن بقضاء الله وقدره على وجه العموم. ويدلنا على أنه كلما ازداد إيمانك بالقضاء والقدر كلما استقمت وصلحت حالك ورضيت في الحياة الدنيا ورزقك الله فيه طمأنينة وراحة وغيره. أنتم جلوس أيها الإخوة الآن أمام عيني، رواتبكم واحدة، أرصدتكم واحدة، بيوتكم واحدة، أولادكم سواء، تقول لا. طيب، من يؤمن بالقضاء والقدر يقول الحمد لله الذي فضلني على كثير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ انظر إلى من هو إيش؟ أسفل منك، ولا تنظر إلى من هو أعلى منك لئلا تزدري نعمة الله عليك. يعني خل نقول راتبك 2000، في راتبها 400 ريال، صح وإلا لا؟ ولا ما هو موجود؟ وش الفرق بينك وبين هذا اللي عنده يمكن راتبه 400 ريال يكد على أولاده ومسكين وعنده أب ينفق عليه وغيره؟ وتجد بعض الناس: يا أخي أنا راتبي مو مثل فلان. قل الحمد لله، لا تزدري نعمة الله عليك، وإنما قل: اللهم بارك لي فيما أعطيتني، بارك لي فيما أعطيتني. وليس العبرة بكثرة المال أيها الإخوة، والله نعجب أقوام رواتبهم ضخمة وأرصدتهم كثيرة ولكن الفقر بين أعينهم، يلهث وراء الدنيا لهث، يعطيه الله مال وغيره وتجد لباسه رث، وحذاءه من أبو 10 ريال أو 15 ريال، وشماغه من أردأ الأشياء، وتنظر رصيده بالملايين عنده، وين رايح ذا؟ ويكبر ويزداد نعوذ بالله تسخط، تسأل قال: يا أخي الآن واحد ما أمن مستقبل، وين بتروح المستقبل؟ ما في مستقبل إلا القبر وبس. طيب النتيجة: خذ ما آتاك الله بحله واصرفه في حله، الله يبارك لك فيه، واحذر أن تصرفه في المعاصي. إذا جئنا أيها الأحبة لمذاهب الناس في القضاء والقدر، أشهر المذاهب 3: القدرية، وهم أول الفرق وجودا، أول الفرق وجودا من هم؟ القدرية. وهؤلاء القدرية نشأوا في آخر زمن الصحابة، كانوا يقولون: العبد لا يكتب عليه شيء. والقدرية هم المعتزلة، يقولون: إن الأمر أنف، يعني الآن قدر الأمر. نقول: هذا الكلام باطل وليس بصحيح، وإنما الله قد كتب القدر قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. طيب، والنتيجة كلامهم باطل، فهم قالوا: الله خلق الإنسان والإنسان هو الذي يخلق فعله. نقول: الله يقول: والله خلقكم وما تعملون. سبحان الله، قيل لأعرابي: بأي شيء عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بفل العزائم. فل العزائم إيش؟ أنا أريد شيء والله لا يريد، لا يتحقق لي أبدا. قد نكون نريد مثلا نخطط نذهب إلى مكة، كل شيء مجهزته وسبحان الله معد كل شيء، وصلنا المطار طيارة خربت، طارت ونزلت، قالوا والله ما يمكن وصلت الرحلة، بعدين خلاص تركنا. طيب نحن عزمنا وعفشي معي كله، ما الله ما كتب تذهب ما تذهب بس. طيب والنتيجة، نحن نؤمن بالقضاء والقدر ونعلم أن الأمر كله لله وحده لا شريك له. القول الثاني قول الجبرية تقابلهم فتقول الإنسان مجبور على كل شيء، حضورك للدرس غصب مجبور عليك، واضح؟ عملك في هذا العمل وظيفة أو غيره مجبور عليه، لكني أسأل هل أنا مجبور؟ أنا حر، ما جاز لي هذا العمل، انتقلت إلى مؤسسة ثانية، انتقلت إلى دار ثانية، صح وإلا لا؟ ما أشعر أنني مجبور. شربت هذا الماء أنت مجبور ما تشرب هذه، أنا حر، أمامي زجاجات متعددة أختار ما أشاء، ما تقول لي أنا مجبور أبدا. بل نحن نفرق بين الفعل الجبري والاختياري. الجبري مثل وجهي، مثل طولي، مثل لوني، مثل نوعي، هذه أنثى وهذا ذكر، مجبور ما تختار شيء، صح وإلا لا؟ لكن ما آكله أنا حر، أروح المدرسة ولا أروح، أروح للدوام أو ما أروح، أدخل السوق أو ما أدخل، كل هذا أنت حر فيه. طيب والنتيجة، يجب علينا أن نرضى بقضاء الله وقدره. وهؤلاء قولهم باطل أشد البطلان. أهل السنة وسط، قالوا إن الله قدر مقادير العباد كلها وجفت الأقلام وطويت، ومع ذلك نقول الله أعطى العبد حرية الاختيار. حرية الاختيار كيف؟ أنت حر، إيش معنى أنت حر؟ تصلي ولا ما تصلي، تشتري هذه الفاكهة أو لا تشتري، تدخل هذا المحل أو هذا المحل. تشاهدون أيها الأحبة قدامك 10 محلات خضار، ما أشعر أني من أنزل من السيارة مجبور أروح لهذا، أنا حر، ممكن أقرب شيء الحلاقين عند الحرم، كل واحد مطلعنا 3 يلا مكينة مكينة، وأنت حر تختار اللي ما تبيه وتترك هذا كله، ما أني مجبور أبدا، صح وإلا لا؟ ما تقول أنني إيش مجبور على هذا الفعل، فكيف يقول أن العبد مجبور؟ هذا كلام باطل أشد البطلان. نحن نقول الله قدر ولكن أنت لك حرية، لذلك قال الله لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، بل قال ربنا سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أنت الذي تفلح أو تأخر، والفلاح والخيبة باعتبار إيش؟ العمل الصالح الذي تقدمه، واضح أيها الأحبة؟ فصارت هذه نسميها مذاهب الناس في باب القضاء والقدر. هناك عناصر تطول بنا في القدر، أنا أخذ الآن بس كعبارات المؤلف ويكفي ما ذكرناه من هذه المعلومات. ذكر أن المقادير كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها من الله. خير الزواج، الوظيفة، الراتب، تجارة، يعني السيارة، كل هذا خير. الشر ما يبتلى به الإنسان، حوادث، مصائب تنزل عليه، صدم سيارته، موت العزيز، هذا شر. الحلو والمر، الإنسان عندما أيها الأحبة يبني له بيت يقول يا أخي والله الدنيا حلوة ما شاء الله، وعندما يغرق بيته ولا نقول يهدم قال يا أخي إيش ذي الحياة نكدها مرة. مثل السيارة، أول ما تشتريها حلو مبسوط جدا، صدمك واحد قال أعوذ بالله الدنيا مرة، ما فرحنا بها طلعت مرة، هذه ما استفدنا. نقول هذا كله من الله، ولهذا جاء تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. قال فإنه خلق الخلق، من الذي خلق الإنسان؟ الله. من الذي خلق السماوات؟ الله. قد ذكرنا لكم قاعدة أنه ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق بس، كل ما في الوجود لا يخلو من إما أن يكون خالقا أو مخلوق. الله ليس بمخلوق، كله سماوات وأراضين وإنسان وعمل كله مخلوق. وقد علم ما يعملون سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي، وعلم الله يتعلق بخمسة أمور: علمه الماضي في الماضي في الأزل، وعلمه الحاضر الوقت الآن، وعلمه في المستقبل، وكذلك علمه إيش ما كان كيف يكون، والخامس ما يظهر الله من علمه للخلائق. العلم اللي يتعلق ما هم عاملون، هناك أزلي وأبدي، الله عالم بما مضى وعالم بما سيأتي مستقبلا، وذلك لأنه لا نحيط به علما وسع علمه كل شيء سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن الله لا تخفى عليه خافية. قال وما إليه يصيرون، نحن جلوس أيها الإخوة ما ندري ما نصير إليه، لا ندري ما نصير إليه في أسباب الوفاة، منا من يموت بحادث، منا من يموت ساقطا، منا من يموت سكتة، منا من يموت مرضا، ونسأل الله حسن الختام. وما يصيرون إليه، وكذلك ما يصير إليه الإنسان الآن من فقر أو غنى ما يدري، من صحة أو مرض ما يدري، وإنما كل ذلك إيش؟ بعلم الله عز وجل. وذكر كذلك هنا فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، هذا معنى قول عبد الله بن مسعود، قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، واعلم أن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله، جفت الأقلام وطويت الصحف، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. سبحان الله، تجد الناس الآن كمثال بسيط مثل ما قلت لكم الحلاقين ومثل أصحاب المحلات يقفون على عند باب المحل ويناديك حياك الله تفضل تفضل، والثاني يقول تفضل، والثالث يقول تفضل، والرابع يقول تفضل، وتجد حبيبي كل واحد رزقه سيأتيه، وتجد سبحان الله بعض من الناس لا طلع ولا شيء، الناس يروحون له ما أدري ليش، تفرج البضاعة هذه عندهم، واللي في المحل قلبه يحترق وده ما يدخل عليه ولا واحد، يقال له لا مانع لما أعطى. إذا أراد الله أن يعطي شخص لو اجتمع أهل الأرض كلهم لا يستطيعون أن يسدوا عنه الخير، صح وإلا لا؟ ولا نعطي لما منع، لو أراد أهل الأرض أن لا يعطى شيئا الله الذي يقدر ويعطي، ولذلك الله سبحانه وتعالى رزقنا وفضل بعضنا على بعض في الرزق. بعض من الناس يعتير، تجد بعض الناس ما شاء الله يترقى في الوظائف وما له ما شاء الله تجارة تمشي، بعض الناس قال يا أخي واحد فلان والله ما يستاهل، لا يفتح محله لم تأخر وله يحضر كذا، وتجد سبحان الله والآخر من قبل الفجر هم غم يهمك وش متى نفتح والبضاعة جت ولا ما جت، سبحان الله ولا يرزق، وهذا لا يتعب ولا شيء رزقه يأتي، يدل على أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نقف على هذا، أكمل هذا، قال ومثل الأدلة عليه كان أمر الله قدرا مقدورا، إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني المؤلف رحمه الله دائما يدعم بالأدلة، وهذا هو منهج أهل السنة، لا يذكرون مسألة اعتقادية إلا ولها من الأدلة الشيء الكثير، لسنا كالمبتدعة يأتون ب يعني أصول مبنية على الهوى فقط، أو ربما نقول على البدعة والضلالة أو على العاقل نحن أو الفلسفة، أما نحن فلا نأخذ إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يرزقنا وإياكم الصلاح والإيمان والتقوى، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.